حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى

تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو البغى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني صدق الله العظيم.